فهي أكبر. وأما من فسر ببيت المقدس فقال فعل أخبار أن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس. فلا لا شكرا الله الله الله نعم. قالوا إن على نبينا محمد صلى وعلى آله وصحبه قادم ورحمه الله تعالى. وأما من فسر ببيت المقدس فقال فعل أخبار أن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس فقربوهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم انزل الله عليه ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يكثر فيها ثم وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. الايه فليس في الارض اصابعين يدخل بيت المسجد الا خائفا. وقال الدين فليس في الارض يؤمن بالجلوسهم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه أو قد أصيب بأداء الجزية فهو يؤديها. وقال قتادة لا يدخلون المساجد إلا مشارقة. وفي هذا لا يكفي أن يكون داخلا فيها على عموم الآية. فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بانتهاء الصفة التي كانت تصلي إليها اليهود عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه إلا في أحياء من الدهر إلا في أحيان من الدار أشهد بهم بيت المقدس. إلا في أحيان من الدار سحينة عندكم سحينة سحينة سحينة سحينة نسخة عن سحينة نسخة. وكذلك اليهود لما أخذ الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم. الله أعلم وفسرها تقدم تقدم أن الاعتبار النصوص بعمومها لا بخصوص أسباب سواء كانت نزلت بشأن اليهود والنصارى لما غيروا الشام في بيت المقدس والماء ظهروا كفرة وظهروا أعداء الله غيدوا مكاصر المجوسي أو غير ذلك ما قد يقع من كفرة بيت المقدس. وهكذا ما فعلته قريش في المسجد الحرام حين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولم يوكلوه وأصحابه من أداء العمرة. وهكذا ما يقع من كفرة في كل مكان وزمان من الظلم للمسلمين وصدهم عن مساجدهم كله داخل في الآية. ومن أظلم ممن منع مساجدهم يعني يعموا هؤلاء وهؤلاء ومن فعل مثلهم في أي زمان وفي أي مكان. واستفهام معناه النفي معناه لا أحد أظلم من هذا الجنس من الناس الذين يمنعون الحق ويصدون عن الحق باتباع أهوائهم. وفيه حث المسلمين على العبارة لمساجد الله وارتيادها والحرص عليها وألا يتشبهوا بأعداء الله في تعطيلها والإعراض عنها. فإن تعطيلها وعدم إقامة الصلاة فيها وعدم إقامة حلقات العلم ونحو ذلك نوع من خرابها نوع من الخراب. فلا ينبغي لأهل الإسلام يتأسف بأولئك ولا يتشبهوا بأولئك. ينبغي يكون لهم عناية بالمساجد وحرص على إقامة الصلوات فيها والمحافظة عليها وإقامة علاقات العلم فيها. سأسلم بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وبأصحابه رضي الله عنهم وبسلف الأمة في كل مكان. ولهذا يقول جل وعلا ومن أظلم ممن منع مثلا غير قاسي أسلم وسعى في خرابها ولم يعين أحد. نعم. وفسر هؤلاء حجة الدنيا لخروج المهدي بالسجي وعكرمة وابن داود. وفسر القتال بأداء الجزية عن يدهم المصابرون. والصحيح أن الفجية في الدنيا أعم من ذلك كله. وقد ورد وهذا هو الصواب كذلك الخزي أعم أعم ولكن ما يكون الله إلا خائفين. ما كان ينبغي كفر إلا يدخلوا المساجد إلا خائفين من أن يضربوا أو يسجنوا أو يؤدبوا إذا فعلوا شيئا لا ينبغي في المساجد. وإن كان يسمح لهم بدخول المسجد كان لمصلحة كسماع العلم أو دخوله في الإسلام أو السؤال عن ذمة أو ما أشبه ذلك. أما قوله في الداخل هذا لا وعيد يا عمر وعظيم، عليكم من خزيهم في الدنيا أن يقتلوا في الدنيا، قد يكون من خزيهم أن يستولى عليهم وتضع عليهم الجزية، قد يكون من خزيهم أن يؤدبوا ويعزوا بالموت ويفعلوا ما لا ينبغي وإن كانوا على ذمة، فالخزية تنوع. أما في الآخرة فعلى بالنار صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ورد الحديث بالاستعارة في الدنيا وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد. أخبرنا مالك بن خالد قال أخبرنا محمد بن أبي ميسرة بن حلب. عندنا كما قال الإمام أحمد أخبرنا الهيثم بن خالد قال أخبرنا محمد بن أبي ميسرة بن حلب قال هل بس محمد بن محمد بن محمد بن علي بن ميسرة بن حلب كان عنده الحلبس والله انه حلبس شوف التقريب محمد بن ايوب نعم محمد بن ايوب بن ميسرة بن حلبس نعم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بن عرفان قال رسول الله عندك بشر الشيء عندك نعم قال بشر ويقال بشر بشير المصلى وبشير المصلى نعم نعم بصرى المسلم ومسلم بن أيوب وأبو فجمتموها في تأثير المنزل أما محمد فقال أبو حاتم فاتح إلى ذات جسد مثل المشهور وأما أبو أيوب فلم يصدقه مثله وأما لطف بن أنطاك وقال ابن أبي أرطاك فقال الذهبي في ميزان له الكتلة فيما قيل وقيل ما سلم محمد ما سلم محمد محمد بن يونس ومعنده محمد بن يونس ابن أيوب محمد بن أيوب لم يشرح هذا الصيد ماشي نعم ظاهر أنه هم غضوا في التعجيل غضوا في التقريب نعم ظاهر أنه من رجال أحنا فقط نعم نعم وقال بشو بصراء ومشروع فيه بالسين ومالا نعم قال كان رسول الله شوف بشو من أرطاق بشو من أرطاق قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من سجي الدنيا وعذاب الاخره وهذا حديث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من سجي الدنيا وعذاب الاخره وهذا حديث حسن وليس فيه شيء من الكتب السته وليس لصحابي وهو بشر بن عرفة وقال ابن أبي أرطاة حديث سواه وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الرجل. يا أخي عندك كتاب؟ نعم عندنا أنا. أي بس أمد بن أمد بن محمد بن أيوب أما محمد فقال أبو حاتم قال لا بأس به ليس بالمشهور وأما أبو أيوب فلم يوثق وحده وأن ابن عطاء وقال ابن أبي حدثنا محمد بن أيوب محمد بن أيوب بن ميسرة لكن باسم قارة من فأبي يحدث عن بشر بن عرفة بس نعم نعم بشر بن عرفة قال أبي أرفع اسمه عويمد أو اسمه عمير بن عويمد أبي عمران العابري القرشي نعم العابري كبير الشعب قال الصحابة مات سنة 76 أبو داود والترمذي وابن سعد 86 شو هذا من خارجه نعم قال تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وهذا الله أعلم في تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب الذين أخرجوا منها

فأينما تولوا فتنا عبد الله حيثما كنتم فلكم في الذي تستقبلونها الكعبة. وقال ما بي حاكم ذاك الواحد لك من متقدم عن الناس في نفس السلة عن عطاهم عنه وروي عن أبي العالية وروي عن أبي العالية وقال فقال ما بي حاكم ذاك الواحد لك من متقدم عن الناس في نفس السلة عن عطاهم عنه وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الفرساني وعكرمة وقتادة وسدي وزيد ما سلمه ذلك. وقال ابن جرير وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرغ التوجه إلى الكعبة وإنما أنزلها ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه لوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية لأن له تعالى المشارق والمغارب وأنه لا يحلو منه مكان كما قال تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا ثم اتخذ عليه الفرض الذي فرض عليه التوجه إليك إلى المسجد الحرام هكذا قال. وفي قوله وأنه تعالى لا يحلو منه مكان إن أراد علمه تعالى بخير فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات وأما ذاته تعالى فلا تكون مقصورة في شيء من خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عبارة قبيحة ولكن من الجليل أهل السنة والجماعة فيحمل كلامه على المراد يعني أفايد لا يخلو منه كما كان لأن علمه واستقبال وجهه وإن كان فوق العرش سبحانه وتعالى. هذه عبارة تقع للأهمية وتقع للمعتزلة وتقع لأتباعهم يقولون بالحلول وأن في كل مكان وهذا من أفضل الباطل ومن أضل الضلال ومن كفر بواحنا فهو فوق العرش جل وعلا فوق جميع خلق سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان جل وعلا. فإذا ما يولي المصلي أتولى إلى جهة الله الذي شرع وإلى وجهه سبحانه وتعالى الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم العباد أينما تولوا فقد استقبلوا وجهه جل وعلا فإن ليس مثل خلقه ولا يقاس على خلقه سبحانه وتعالى وصفاته تليق به ولا يشبه خلقه في كل شيء سبحانه وتعالى. هو فوق العرش فوق جميع الخلق والعباد إذا تولوا إلى الصلاة وتوجهوا إلى الصلاة قد تولوا إلى وجهه واستقبلوا وجهه سبحانه وتعالى أينما كان فهو جل وعلا ليس مثل خلقه ولا يحيط به مكان من خلقه بل هو فوق العرش فوق جميع الخلق خارج عنه. ولهذا يقول السلف نعرف ربنا فإنه فوق سنواته على عرشه بارد من خلقه يعني منفصل من خلقه هو فوقه وفوق جميع خلقه سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الآية الكريمة مدنية والبراءة كلها مدنية والظاهر من السياق أنها نزلت في قصة استقبالهم بيت المقدس فإن عظم عليهم ويرغبون أن يصلوا إلى الكعبة بين الله لهم أنه لا فرق في ذلك أنتم ممتثلون أمر الله ولله المشي وراءه فأينما تؤمنون فثم وجه الله أنتم لا شيء عليكم ولا حرج في امتثال أمره واستقبال وجه الذي يأمركم به لأنكم عبيد مأمورون. فإذا وجهكم إلى بيت المقدس فعليكم التوجه إلى بيت المقدس وإذا وجهكم إلى الكعبة فعليكم ذلك فهو تسلية للمؤمنين ورد على اليهود وأشباحهم. قال ابن جرير نعم فوق جميع الخلق ليس في ذاك الخلق فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. نعم. وقال آخرون بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من مشرق أو مغرب في مسيره في سفره وفي حال المساعدة وشدة الإيتام وشدة الخوف. حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن الزبير قال حدثنا عبد الملك وابن أبي سليمان عن سعيد بن جبل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي حيث توجه فيه راحلته ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوي من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية. وفي صحيح البخاري ولا يعلم تعم ذلك أيضا، تعم ما ينسخ من القبلة وتعم ما يقع المجتهد من القبلة وتعم المسافر، فإنه في النافلة يصلي إلى حيث كان وجهه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعم. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الفوز والصفا ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدام وركبانا مستقبل القبلة غير مستقبل الله. قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة. ولم يفرق الشافعي في كل مشهور عن بين سفر المسافة وسفر العدو. سفر المسافة. نعم. الجميع عنده عنه يجوز التطور فيه على الراحلة. لا قول صلى لا يخلونه مكان خلال في الآية إلا هو معه إنما كان ليست الآية المؤمن ما قال المؤلف حافظ القيم وهذا الحين يعني نرى بعينه صحيح وان نرى بذاته فهو فقع سبحانه وتعالى لا يكون بشيء من داخل خطر لا في داخل العرش ولا في داخل السماء ولا في داخل الارض بل فوق جميع خطر سبحانه وتعالى. والدابه التي كان عليها صلى الله عليه وسلم كانت البعير. نعم الدابه التي صلى عليه وسلم. صلى على البعير وعلى الحمار ايضا. ثبت عن الصلاه على الحمار. نعم ثبت. نعم. ولو شاهد ما في البلدان شاهد الصحراء. ولم يفرق الشاهد وفي المشهور عنه بين سفر المسافه وسفر العدوى الجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحله وهو سفر العدوى يعني عدوى بالواو والالف من طالع يا شاهد الجميع عن يجب التطور في على الراحلة وقول أبي حنيفة خلاف من مالك وجماعة واختار أبو يوسف أبو سعيد بن السقفي التطور على الدابة في مصر وحكى أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه واختار أبو يوسف أبو سعيد بن السقفي التطور على الدابة في مصر وحكى أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه واختاره أبو جعفر الطبري حتى من ناسي أيضا قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في قوم عميق عليهم المحلة فلم يعرفوا تقرأ وصلوا على أنحاءهم على أنحاء مختلفة فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب والمنام. بعض العلماء دلت عليه الحديث الصحيحة أنه إنما صلى على الدابة في الشرق خاصة، أما في الحضر فإمكان الإنسان النزول صلاة في بيته والمساجد أما في السفر هو في حاجة إلى الصلاة عليها لأنه سائر في طريقه نزل ومتأخر عن ذمته فوسع الله جل وعلا لعباده ويسر وشرع له الصلاة على الدابة وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على دابته ويسر عليها في فلا عليه الصلاة والسلام. هذا كله في النوافل. أما في الفرائض فلا، ينزل ويصلي على الأرض ويستقبل القبلة ويركع ويسجد في جميع الصلوات الخمس. أما النافلة فهو بالليل فهو بالنهار لا بأس أن يصلي على الدابة ويروي بالركوع والسجود، وسعة من الله على عباده في أنواع التنفل وأنواع التقرب إليه سبحانه وتعالى. ويستحب أن يتخذ القبلة عند الإحرام كما في حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام يستقبلها عند الإحرام ثم يصلي حيث كان حيث كان وزرائيله. هذا ثبت عن حديث عمر وحديث عامر بن ربيعة وحديث أنس وآخره فيما دل على أن الإنسان يتطوع عليه الصلاة والسلام في السفر على الدابة. لكن لو اضطر في فريضة جاز ذلك، لو اضطر في فريضة أثناء السفر كان يكون خائفا يخشى الطلب الذي وراءه أو يخشى من فوات العدل، كذلك إذا كان في حال المرض ينبط على الدابة لا يستطاع إنزاله، فالذين ربما أدركهم العدو أو كان في حال مطر من تحته وما هو فوقه لا يستطيع النزول، فذلك النزول في حال الضرورة لا بأس فريضة. أما في حال الرخاء والعادة فلا بد أن ينزل الأرض ويصلي عليها ويستقبل القبلة. وإذا صلى على الدابة الفرق من الضرورة وقفت الدابة أو وجهها إلى القبلة أو يصلي إلى غير القبلة. نعم. نعم. ما أعرف معناه. كانها محرمة. معناها السفر القصير والطويل. السفر المزاف هو السفر القصير. هو إيش يعني السفر العدوى يعني شيء قليل من البلد. نعم. مثلا السيارة. السيارة والسفينة. القطار. الطائرة. لا تنفع. لا. نعم. لازم نقرأ هذا. لأن حاجة صحيحة لا فيها لكي تستمر. فقال الله تعالى لي المسارق والمغارب فإنما وليت وجوهكم فهنا توجيه وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. نعم. حدثنا محمد بن إسحاق الأهوازي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا أبو الربيع السهل والقطارات والطائرات المكان لا يمكن إيقافها على حسب الإنسان، وتحضر الصلاة الفريضة وإن يصلي عليها صلاة الفريضة. إن أمكن أن يصلي قائما راكعا وساجدا بهدوئها صلى راكعا وساجدا كالذي على الأرض يستقبل القبلة. فإن لم يستطع يجد أموال في البحر أو حرب الطائرة بعد البيت صلاة في الأرض حرب الطائرة أو سفينة فإنه يصلي إلا بها السيرة إذا يصلي في نائسة وهي ماشية بالإماء لكن لجهة القبلة حرق يدر معها القبلة يدر مع السفينة ويدر مع القطار ويدر مع الطائرة والسفينة. نعم. حدثنا نقل بن إسحاق الأهوازي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا أبو الربيع السلمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله سوداء مظلمه فنزلنا منزلا فجعل الرجل ياخذ الاحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه فلما اصبحنا اذا نحن قد صلينا الى غير القبله فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبله فانزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتن وجه الله الآية. ثم رواه عن سفيان وفي عن أبيه عن أبي الربيع السلمان بنحوه ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السلمان ورواه أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن سعيد بن سليمان عن أبي الربيع السلمان واسمه أسعد بن سالم البصري وهو ضعيف الحديث. وقال الترمذي هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك ولا نعرفه إلا من حديث أسعد السلمان. وأسعد يضاعف الحديث قلت وشيخه عاصم أيضا يضاعف. قال البخاري منكر الحديث. وقال ابن عمير ضعيف لا يحتج به. وقال ابن حبان نسبه والله أعلم. وقد روي من طريق آخر عن جابر بن سمرة ولنت في هذا الحديث الصحيح يظهر الحديث قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فمن تبهت عليه قبلة في الأشهار اجتهد حر في صلاة فريضة وصلى إلى الجهة التي يعتقدها قبلة فإن أخاذ الحمد لله وإن أخطأ فحت صلاته وعفي عليه لأنه بذل وسعه وأدم عليه. وأما في النافلة فإنما تقدم وصلي على حسب حاله على راحلته حيث كان وجهه. نعم. وقد رمي عن طريق آخر عن جابر رضي الله عنه فقال حافظ أبو بكر المرجعي في تفسير هذه الآية أخبرنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال أخبرنا حسن بن علي بن إسماعيل بن سبيل قال حدثني أحمد بن عبد الله بن حسن قال حدثت في كتاب أبي أخبرنا عبد الملك الأزرمي عن عبد الله بن استخدم الله الحرف جنة قال لبث في كتاب أبي قال أخبرنا عبد الملك العرزمي عن عطاء بن جابر قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلما رفت إلا فقالت طائفة منا قد عرفنا الكلة هي هاغنا قبل الشام فصلوا وخطوا خطوطا فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة فلما قتلنا من سنة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت وأنذر الله تعالى فلله المشرق والمغرب فإنما تولوا فسم وجه الله ثم رواه من حديث محمد بن عبد الله العرجمي عن عطاء عن جابر بن جد عن عطاء بن جابر نعم لعل الأول في العلم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فقال على حياة من جابر لأنه عن جابر ثم قال عنه الأول من جابر الأول وثلاث لأنه عن جابر نعم نعم نعم نعم يعني عطايا وعن جابر وقال الدارقطني قل على عبد الله بن عبد العزيز وعن أسماء حدثكم داود ابن عمرو قال أخبرنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد أصابنا غير فتحيرنا فاختلفنا في الخلة فصلى كل رجل منا على حده وجعل أحدنا يحط بين يديه لنعلم أنفسنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة قال فبجعل الصلاة ثم قال يا رسول وقال قد أجاد الصلاة من ألف عنه أجزأت جاء من دونه كل أجازت دون ألف لأنها قد أجهدت يعني قد جاهدت مضت يعني فأصابت وأجهدت أبرأت الذمة فطبعاً يقول عندها نصف أجهدت أجهدت إيه؟ المهيدين مندودة فطبعاً نصف أجهدت ثم عندنا ثم قال الدارق من كذا قال عن محمد بن سالم وقال غيره عن محمد بن عبد الله العرجمي نعم محمد بن عبيد بن عبيد الله تصريح ما عنده بن عبيد الله نعم عن محمد بن عبيد الله العرجمي عن عطاء وهما ضعيفان ورواه المرجعي ايضا ثم قال الدارقطني كذا قال عن محمد بن سالم وقال غيره عن محمد بن عبيد الله العرجمي عن عطاء وهما ضعيفان ورواه يعني بن سالم والعرجمي كلاهما ضعيفون ورواه المرجعي ايضا من حديث سلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سريه فاخذ ثم غزاله فاخذوا الى القله ثم بعد ما صلاه الشمس انهم صلوا لغير القله فلما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حددوه فانزل الله تعالى هذه الايه ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. وهذه الأساليب فيها أعراض ولعله يسد بعضها بعضا. وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطأه ففيها قولان للعلماء. وهذه دلالة على عدم القضاء والله أعلم. والصلاة لأنهم اتقوا الله وأدوا ما عليه. ما يتق الله على الصلاة فلا شيء عليه ذلك. نعم. كل له اجتهاد. كل له اجتهاد. قال ابن جرير وقال آخرون لم يدرس هذه الآية في سبب النجاة كما حددنا محمد بن بشار. قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حددني أبي عن قتادة قال ابن جرير وقال آخرون لم يدرس هذه الآية في سبب النجاة كما حددنا محمد بن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام. لا معاذ بن هشام. قال حدثني أبي عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقلكم قد مات فصلوا عليه. قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم. قال فنزلت فإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال قتادة فقالوا إنه كان لا يستقيم إلى القبلة. فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. وهذا غريب والله أعلم. لا أيضا مرسل مرسل وغير جدا والحديث الصحيح دال على أنه رضي الله عنه رحمه أسلم ومعلوم أنه إذا أسلم فصلى إلى سلة المسلمين. هذا لما توفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الناس عليه خرج الناس وصلى به في الصخرة عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد قيل انه كان يصلي الى بيت المقدس قبل ان يدعو الناس الى الكعبه كما حكى القرطبي عن قتاده. وذكر القرطبي انه لما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بذلك من ذهب الى الصلاه على الغائب. قال وهذا خاص عند اصحابنا من ثلاثه اوجه. احدها انه عليه السلام شاهده حين سمي عليه سميت له الارض. الثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه. واختاره ابن عربي قال القرطبي ويدعو أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه. الثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه. واختاره ابن عربي قال القرطبي ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه. وقد أجاب العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شريعة الصلاة على الميت وهذا جواب جيد. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام كلما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك والله أعلم. كل هذه الأولى ضعيفة والصواب عنه دليل على صلاة على الغائب مطلقة. إذا كان ذا كان لأنه قدم في الإسلام ويحل للمسلمين كالنجاشي فإنه صلى عليه. أما عامة الناس لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ما صلى على كل من مات غائبا. ودل ذلك على أنه إنما صلى عليه لقدمه في الإسلام نفعه المسلمين حمايته المهاجرين وإحسانه إلى المهاجرين إلى بلده. أما قوله أنه كان لا ليس عنده احد او ما صلي عليه هذا ليس بشيء. فان ملك مسلم لا يكون عنده احد من الجماعات. الناس تراعى الى راي ملوك والى رواه ملوك لو يدرك عند ناس من جماعه واهل بيته قد اسلم. الحاصل ان هذا دليل على ان الغائب من له شعر وله قدر في الاسلام وله من حلو المسلمين يصلى عليه صلاه الغائب اظهارا لفضله وحسن لغيره على مثل عمله وجهه في مثوبه الله له تقريرا لجهوده واعماله كبير. نعم. كل ما كان له في الإسلام من أمير أو ملك أو عالم. نعم. وقد أورد الحافظ أبو بكر المرزوي في تفسير هذه الآية من حديث أبي ناصر عن محمد بن عمرو بن عاصم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أورد الحافظ أبو بكر المرزوي في تفسير هذه الآية من حديث أبي ناصر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المسجد والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق وله مناسبة ها هنا وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ناصر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السدي المدني به السدي هو السدي السدي باللغة نعم هل هنا؟ نعم ما بلغ هذا يأتي حي أبو عاقب الليلة يأتي غير محفوظ محفوظ من الياكل نعم قل يا شيخ على مولده ونقل على مسجد آخر وقل على المسجد ما في بلد ما في حرج نعم نقل الميت من بلد إلى بلد ما في حرج لكن تركه أو لا لا يقصر على النقل نعم ما بين المسجد والمغرب قبلة وقال الترمذي وصدرنا من غير وجه عن ابي هريره وقتلنا بعض امرين في ابي معكر من قبل حفظه ثم قال الترمذي وحدثني حسن بن بكر المروزي قال اخبرنا المعلى قال اخبرنا المعلى بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان بن محمد المخرم. المالك عثمان بن رضوان المخرم ولا المخزومي؟ عبد الله بن جعفر المخزومي المخزومي عندك المخرمي عن عثمان بن محمد بن مغيرة الأحمد عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عثمان بن محمد بن مغيرة الأحمد ربي أحمد ابن الأحنفي طيب نحن نشوف نعم الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن مصر بن مخرم أبو محمد المدني بن مخرم نعم نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لا يعني نعم نعم هذا أبي مشوار مخالف أجل مخالف من بعده هذا هنا هذا مخالف محمد المغيرة الأحمد نعم محمد المغيرة شو هذا نعم نعم في خلاف الزهير الكمال وفي صحيح الترمذي أيضا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأحمد الأحنف وغير الأحنف إيش فيها يعني نعم عبد الله عثمان بن محمد بن مغيرة بن الأحنف إيه الأحنف بن الأحنف الثقفي الأحنف الجاهلية صدق له أوهام الأستاذ ماشي ماشي الأحنف أما الإبن لا ساقط أحياء لا ماشي لا فقط الأحنف أشهد من شهد الإبن نعم نعم عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المسجد والمغرب قبلة ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وحكى عن البخاري انه قال هذا اقوى من حديث ابي ناصر وحكى عن البخاري انه قال هذا اقوى من حديث ابي ناصر واقع قال الترمذي وقد روي عن غير واحد من الصحابه ما بين المسجد والمغرب قبلة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن نفسه لبن رضي الله عنه منهم عمر بن الخطاب على أنه منهم عمر بن الخطاب كثير عرب عمر خبر منهم مقدم منهم عمر ونعم منهم عمر ونعم منهم هذا خبر مقدم لا لا لا منهم لا منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن عباس رضي الله عنهم اجمعين وقال ابن عمر اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك ما بينهما قبله اذا استقبلت القبله ثم قال ابن عمر حدثنا علي بن احمد وهذا بالنسبه الى اهل المدينه ونحوه اهل الشمال وهكذا اهل الجنوب هذا يبشر ما قبله اما اهل الشرق والغرب يقع فيه ما بين الجنوب والشمال قبلة والميل اليسير لا يضر مثل المغرب ما بين الجنوب والشمال يعني ما الميل ها هنا وها هنا لا يضر ما دام الى جهته القبلة. نعم. يمين يجنب بجهة القبلة. نعم. حدثنا علي بن احمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بن الهاشم قال اخبرنا شعيب بن ايوب قال اخبرنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبله وقد رواه الدارقطني والبيهقي. وقال مشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله قال ابن جرير وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله عن عمر قوله بعد وقت قوله يعني من قوله يعني من قوله قوله يعني من قوله من قبل الجعفاء. نعم. الأول عندنا عبيد الله يعني الشيخ قال نعم يلا تقول. نعم. ثم قال ابن مردوي حدثنا علي بن احمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم قال اخبرنا شعيب بن ايوب قال اخبرنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبيد الله عن عبيد الله عنهم عبيد بن يوسف الصغير بن كثير بن مردوي محتمل هو فيه عند الله المكبر وعند الله المصغر هو الثقه عند الله فيه ضعف زاهد ضعيف يحتمل هذا وهذا كلاهما يروي عنه كلاهما يروي عنه. نعم يحتمل قد يشرح خبر الله يشرح خبر الله. قال ابن جرير ويحتمل فانما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي استجيب لكم دعاءكم. كما حدثنا القاسم قال اخبرنا الحسين قال حدثني الحجاج قال قال ابن جرير قال مجاهد قال ابن جريج كما حدثنا القاسم قال أخبرنا الحسين قال حدثني حجاج قال قال ابن جرير وعيد قال قال ابن جرير قال مجاهد لما نزل دعوني يستجب لكم قالوا إلى أين فنزلت أينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن جرير ومعنى قوله إن الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال. أما قوله عليم فإنه يعني عليهم بأكل أعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعجب عن ذكره بل هو بجميعها عليم. وقال تعالى وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبح الله العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحديث عن قاتل رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اشتملت هذه الايه الكريمه والتي سميها على الرب على النصارى عليهم لعاب الله وكذا اشباه من اليهود ومن مشرك العرب ممن جعل الملائكه بنات الله فاخبر الله بان عبدي جواهر وحيهم ان لله ولدا. فقال تعالى سبحانه اي تعالى وتقدس وتنزع عن ذلك علوا كبيرا بل له ما في السماوات والارض اي ليس الامر كما افترض انما له ملك السماوات والارض من فيهم وهو المتصرف فيهم وهو المتصرف بهم وهو خالقهم ورازقهم ومخبرهم ومكسرهم ومسلمهم ومفرقهم كما يشاء والجميع عبيد له وملك له فكيف يكون له ولد منهم والولد فكيف يكون له ولد منهم والولد انما يكون متولدا من شيئين متناسبين وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشاركه في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له في الخير ولا صاحبة له فكيف يكون له ولد كما قال تعالى بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال مدا ان يدعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم واحسن عبدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. وقال تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقرر تعالى في هذه الايات الكريمه ان السيد العظيم الذي لا نظير له ولا كبير له وان جميع الاشياء غير مخلوقه له وان جميع الاشياء غيره مخلوقه له مربوبه فكيف يكون له منها ولد. ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الايه من البقره اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي الحسين قال حدثنا نافع بن جبير هو بن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فاما تكذيبه اياه فيدعوني لا اقدر ان اعيده كما كان واما شتمه اياه فقوله انني ولدا وكل عام ان استغلته أن أتخذ صاحبة أو ولدا انفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن مكان قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد القرظي قال أخبرنا القرظي انت حدثنا حدثنا وقال ابن مردوي حدثنا احمد بن سالم قال اخبرنا محمد بن اسماعيل الجليل قال اخبرنا محمد بن اسحاق بن محمد بن قروي وانتم محمد وعنكم محمد يا الله انا محمد بن اسحاق كيف البخاري محمد بن اسحاق قروي جزاء من ملغى ولا بقى ملغى قروي ازيد لك نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم صحيح الأول والثاني نعم الثالث الواو نعم نعم تعالى نعم حنفي نعم الصحيح نعم نعم محمد بن نعم نعم. يقول أخو خوابه إسحاق بن محمد الفراوي كما في مثال الحجار وهو ضعيف فيما انفرد به عن ماله وقد انكر عليه البخاري راجع بذلك. راجع كثير. هو الله إسحاق وقع الأربع من هذا من جهة التاريخ. وقع من هذا من جهة التاريخ. هذا محمد إن شاء الله من شيخ البخاري. شوف طيب. نعم محمد بن شهاب قال اخبرنا محمد بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن اسحاق محمد بن قروي قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن النار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى تجلبني هذا وما ينبغي له ان يكتبني وما ينبغي له ان يكتبني فاما تكذيبه اياه فقوله لن يعيدني فما بداني ولن تهوى الخلق يا ولا علي من اعاده واما تكذبه اياه فقوله اتخذ الله ولدا وانا الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا احد اخبر على لا احد اخبر على ان يكون من الله لا احد اصبر خبر له لا أحد أكبر على أحد سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. المقصود من هذا كل بيان تنزيه سبحانه وتعالى عن اتخاذ الولد. المشركون قالوا الملائكة بنات الله، والنصارى قالوا المسيح من الله، اليهود قالوا عزيز من الله. الله عز وجل في كتابه العظيم نزه نفسه عن اتخاذ الولد، إنه سبحانه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والولد إنما يكون بين شيئين متناسبين، ويدل على ضعف ونقص في المولود له. والله منزه عن النقص والعيب سبحانه وتعالى، فلا شريك له ولا كفيه له ولا كفوا له ولا ند له، نزك مثله شيء وهو السميع البصير. ونزه نفسه عن ذلك في آيات كثيرات ويبين لعباده بطلان ما تقوله. ولهذا في هذا الحديث الصحيح يقول جل وعلا: كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله إني لن أعيد كما بدأت هذا من أكذب الكذب وأبطل الباطل، والذي خلقه هو ليعيده سبحانه وتعالى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. المقصود أن هذا من أبطل الباطل وأكثر الكذب. وأما شتمه له فقوله إنه اتخذ ولدا، يعني نحن من الشب والتنقص، ولهذا سمي شب شب شتما. القاعدة أن العرب كل ذنب سمى شتم سمى سب. قوله من لله ولدا، قوله اليهود انه استراح في اليوم السابع، او ما اشبه ذلك من هذه الاشياء كله سب. والله منزه عنها سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، خلق كل شيء وبيده كل شيء، كل ما سواه مخلوق له مربوب. ايضا اليه جل وعلا او انتهينا سبحانه وتعالى، كل له خالق. نعم نعم. محمد الحافظ مختلف ولا عمر بن مختلف الاساس يقول الى جبريل على الله محمد الحافظ ابراهيم محمد الحافظ مختلف الاسد. لا لا محمد الحافظ الثاني. محمد الحافظ العامري. محمد الحافظ من العامري. ايش قال العامري؟ محمد بن عاصم العامري، أبو بكر الكوفي الهروي، محمد بن عاصم الرحمن، محمد بن عاصم الموسوعي، أبو عبد الله بن أبي يعقوب الكرماني، محمد بن عاصم الوفاء. ما عندي ثراوي؟ لا ثراوي في إلا في محمد بن إسحاق. ما هو؟ هذا إسحاق هذا فيه. محمد إسحاق. محمد إسماعيل بن عبد الله بن فروة. نادي فروة. الثراوي. المدني الأموي. مولاهم صدوق كفة فتاة من العاشرة من العاشرة مضى سنة 26. كان عنده إسحاق. محمد بن إسماعيل لعبد الله بن أبي فروة الفروي المدني الأممي الأموي مولاه الخلوق كف فتاء حتى من العاشرة رقم 326 البخاري لماذا الترمذي. كنت أظن شخص داهي محمد بن عبس كان من نعم قبل الحاكم كان خديقا ولكن لها ذكره فربما نكتنا وكتبه صحيحا وكاه أبو داود المسائي ومعتمد فيه ما قاله أبو حاتم فقال الدار قطن والحاكم عيد على البخاري إقراض حديثه إقراض حديثه وروى عن البخاري كتاب جهاد حديثا وفرد الخمس اخر كلاهما عن مالك واخرج له الكل حديثا اخر مقرونا بالاويسي وكانها مما اخذه عنه من كتابه قبل ذهاب بصره وروى له الترمذي بن ماجه. نعم. وقوله كل له قانتون. قال ابن ابي حاتم اخبرنا ابو سعيد الاشد قال اخبرنا اشبع وصلنا عن عندهم اسحاق هم عندهم اسحاق سفلاء العلم نعم اسحاق من عندهم يسار محمد عندنا اسحاق محمد نعم أخبرنا أبو سعيد الأشد قال أخبرنا أشبع عن مبرد عن عقيلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قانتين مصلين فقال عثم وعظونا لكل يوم قانتون تكتبون له بالعبودية وقال سعيد بن يكتب له قانتون يقول الإخلاص وقال ربيع بن يقول كل له قانتون أي قائم يوم القيامة أي قائم يوم القيامة وقال الصديق لأبو قانت من أين يطيعون يوم القيامة وقال حصين وقال حصين عن مجاهد ابن له قانتون قال مطيعون كنت إنسانا فتان وقال كنت نارا فتان وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ابن له قانتون مطيعون قال طاعة الكافر في سجود ذله وهو سائر وهذا القول عن مجاهد ووصي ابن جرير ابن جرير يجمع الاقوال كلها وهو ان الخلود والطاعه والاستكان الى الله وهو شرعي وقدري كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال وقد ورد حديث والمعنى في هذا كله قال من جليلون من قادون تتصرف جل وعلا وان عصوه من جهه الاوامر لكن كلهم تحت تصرفه من جهه الربوبيه وهو قائم كلهم خاضع لاوامر من جهه الربوبيه هذا يموت وهذا يمرض وهذا يقتل وهذا كذا وهذا كذا كلهم تحت رقعته وصره سبحانه وتعالى بخلاف طاعه الاوامر الاختياريه هذه هم منقسمون فيها لكن من فعل الربوبيه وانه ربهم وخالقهم وصدقه فيهم وانه عبد الله ينقادون لامره العظيم امره الكون سبحانه وتعالى هذا يعمهم كلها جميع الخلائق كلها مقهورة كلها ذليلة كلها قارثة كلها ليس لها قدرة على التخلص من تصرفه به سبحانه وتعالى نعم والله يسجد وهذا سجود الذل ولله يسجد ومصحف نعم ومصحف واجب نعم وقد ورد حديث في بيان قوله القران وما هو المراد به كما قال ابن ابي حاتم اخبرنا يوسف بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن قال اخبرني عمرو بن حارث ان جرار بن مسلم حدثه عن ابي الهيثم عن ابي الهيثم عن ابي سعيد بن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرب من كفار من؟ نعم. الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "القرآن مسوي القلوب فهو الطاعة" وكذا روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى بن نبيعة عن دراج بإسناده مثله ولكن في هذا الإسناد بعض لا يعتمد عليه. ورد هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي او من دونه والله اعلم كثير ما ياتي بهذا الاسناد في اسناد تفاسيره وكثيرا ما ياتي بهذا الاسناد تفاسيره فيها رساله ولا يغتر بها فان السند ضعيف والله اعلم كما قال ابن ابي حاتم اخبرنا يوسف بن عبد الاعلى قال يونس يونس من الغزاء لا يونس أخبرنا يوسف أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن دراج بن أبي الصلت حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل خط من القرآن يذكر فيه اسمه ذكر الصاع وكذا رواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى عن الذي عن دراج بإسناده بالفتنة ولكن في هذا الاسناد بعض لا يعتمد عليه. لان الدراج ابو الشرح عن الهيث المضاعف هذا السند على انه ضعف عن اهل العلم زاد في روايه احمد ضعف الله يا خير. نعم لا باس بثقه. نعم حسن حسن بن مسلم. رفع هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي او من دونه الله اعلم كثير ما ياتي بهذا الاسلام فكافير فيها نكره. طبعا كثير بالرفع كثيرا ما عند النص كثيرا ما يعني ياتي كثيرا هذا نعم وكثيرا ما او نعد المصدر المحذوف. نعم كثيرا ما ياتي بهذا الاسلام فكافير فيها نكره فاشيه ما يصرف. نعم فلا يغتر بها إن السند ضعيف والله أعلم. وقوله تعالى بديع السماوات والأرض نعم الله نصدق فلا بأس لأن دراج عنه كيف أبو الهيثم كيف أبو الهيثم أبو الهيثم عنه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن